يقول السائل: هل هناك حد لأقل الذكر؟ ما في حد. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، ما في حد. لكن ورد في بعض الحديث أنه أنك تسبح الله عشرا وتحمده عشرا وتكبره عشرا، فلعل هذا في بعض الأحوال خير من مما لا يعمل من أن لا يعمل إنسان شيء. لكن على كل حال احرص على الكمال والتمام، وأنت المكتسب إذا فعلت وأنت الخسران إذا تركت. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل الصلاة في الروضة غير ما جاء في حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما سمعت أي حديث في هذا الشأن أبدا. يقول: وما معنى روضة من رياض الجنة؟ روضة من رياض الجنة الله أعلم بالمراد منها، الله أعلم بالمراد منها. مثل قوله إن منبري على ترعة من حوضي، هذه أمور ما دام منها وردت نؤمن بها ونكل علمه وكيفيتها لله عز وجل، فتقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فلا يعني تبحث عن شيء ما بحث عنه غيرك إلا كان لك وجدت بحثا في كتب أهل العلم المقتدى بهم، أما أنا ما سمعت شيء. يقول: هل يستحب أن يصلي في المكان في الروضة في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم؟ على كل حال الشيء الذي لم يشرع لنا أن نتتبع آثاره فيه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، يعني الآثار الحسية التي ما شرع لنا فعلها، ما شرع لنا فعلها. مثل تقول الرسول جلس في هذا المكان أنا بجلس فيه، الرسول جلس توضأ في هذا المكان أتوضأ فيه، هذا شيء ما شرع لنا. الاقتداء في مكان شرع لنا أن نصلي فيه، مثل واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، صلى بالكعبة إذا تيسر لك تدخل بالكعبة أو بالحجر وهو من الكعبة، فمثل هذه الأمور التي وردت وورد الاقتداء به. وأما يعني تتبع آثار ما أمرنا بها، مثل البحث عن غار حراء والصلاة فيه والجلوس فيه، ما أمرنا بهذا. عمر رضي الله عنه لما علم أنهم يذهبون إلى شجرة الرضوان التي حصلت البيعة عندها، رأى أو علم أن أناس يذهبون إليه ويصلون عندها، قطعها خوفا على الناس من الفتنة. فالشيء الذي ما شرع لنا فلا ينبغي لنا أن نبحث عنه ولا نتتبعه. يقول السائل: ما هي الكبائر؟ اللهم استعان. الكبائر كثيرة، لكن الكبيرة هو كل ذنب استوجب صاحبه عذاب في الآخرة أو ختم بلعنة أو بغضب أو وعيد، أو استوجب صاحبه حدا في الدنيا كقطع سارق أو جلد الزاني أو رجمه، أو توعد عليه مثل عقوق الوالدين، مثل قول الزور، قطيعة الرحم، السرقة، الزنا، الخمر، الغيبة، النميمة، الربا، أكل مال يتيم إلى آخر الكبير. مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه: هي إلى السبعين أقرب من السبع، هي كثير. السحر، القتل، ماذا نعد؟ كثيرة. يقول السائل: ما حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأغاني الإسلامية؟ هي فيها بعض فيها حث على بر الوالدين وعلى الصلوات، ولا يوجد بها إلا الدف. على كل حال سددوا وقاربوا، إذا لم يكن معها مزامير ولم تشغلنا عن ذكر الله ولم نتخذها ديدنا لنا تشغل وقتنا دائم، فديننا فيه سماح ولا حمد. أما إذا كان الإنسان شغله الشاغل وكل ما ركب في السيارة صار يستمع لها أو كل ما جلس في البيت فهذا ما هو طيب. على كل حال يعني الإنسان ينبغي أنه يتوسط في الأمور حتى لو كان فيها دف. الدف إذا كان ما جعل معه موسيقات فالدف ما دام انه اذينا عليه الصلاه والسلام بضرب الدف في الاعراس وربما في الاعياد فهو ان شاء الله لا يضر، لكن المقصود اننا ما نتخذها شغلنا الشاغل كل ما ركبنا السياره ما لنا الا هذا الشريط رايحين جايين او كل ما جلسنا في مجلس او نحو ذلك. يعني يكون ترويح عن النفس أحيانا نسمع بعض الشيء الذي ما فيه منكر ولا محرم، أما دائم لا. جعلها نغمة للجوال. على كل حال نغمة الجوال هذه أولا أن كثير من الناس ما هو بعض الناس يجعلها نغمة الجوال ثم يجي للمسجد ثم يزهم عليها الجوال ثم يؤذي الناس ويشغل الناس عن صلاتهم ويشوش عليهم، فيا حبذا أن تكون نغمة الجوال حركة بسيطة تعطيه إشارة ثم يحرص كل الحرص أنه إذا دخل المسجد يغلقه مهما كان. أما الموسيقات والأجراس والأغاني أو القرآن حتى القرآن لا يجوز، هذا امتهان للقرآن، لأنه ربما زاهم عليك إنسان وأنت في دورة المياه، هذا على كل حال لا يجوز. نسأل الله التوفيق، صلى الله وسلم عليه وسلم.